ذكرنا شيخ أن الآحاد لم يثبت عند الآخرين فلا يكون مرتدا شيخ. كيف؟ أن الآحاد حديث الآحاد لم يثبت عند الآخرين لا يكون صاحبه مرتدا. نعم. إذا شيخ إجماع المسلمين ثبت عندهم هذا الآحاد. دعنا من مسألة الرجم، هذا شيء آخر. ولا هم مجمع عليها الرجم. حتى بين المسلمين مو مجمع عليه. دعنا على سبيل العموم. خبر الآحاد قد يثبت عندي ولا يثبت عند الآخر. فإذا لم يثبت عنده كيف نقول إن إنكاره لله؟ لا يمكن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن الروافض ومن على شاكله يقولون يا شيخ ان الاحاديث لم تثبت عندنا وثبت عندنا احاديث وهي ليست احاديث. طيب اذا قالوا هكذا فالمسلمون سواهم قد ثبتت عندهم فيكونوا خارجين على الجماعه.